لكن هذا ما يعلن ان زكاتي اعطيتها لفلان واعطيتها لفلان اعطيت. فهو يعطي بعض من يثق بهم مثلا او بعض اللجان يعطيهم الزكاه، واللجان هذه او الوكلاء يوزعون على الفقراء. الافضل ان الغني هو يعطيها الفقير، فيصير شيء من الموده في قلب الفقير لهذا الغني لانه هو الذي اعطاه زكاه مال. صحيح زكاه واجبه لكن خصني انا دون غيري، فيشعر بنوع من الموده لهذا الانسان. فالافضل ان الانسان يخرج زكاه ماله بنفسه ولو وكل غيره لانشغاله او عدم معرفته للفقراء او غير ذلك من الاسباب، فجائز ذلك ولا شيء فيه. نقف هنا والله على اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.